فإن الإنسان لا يدعو عاجزا ولا يدعو جاهلا لا يعلمه ولا يعلم حاله ولا يعلم صدقه. ولذلك كان الدعاء هو من أعظم العبادات والقربات لله سبحانه وتعالى، فكان هو العبادة بعينها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ويروى من وجه ضعيف: الدعاء مخ العبادة. ولهذا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة الفاتحة لتضمنها هذا الباب العظيم في كل ركعة، بل قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأها صلاته خداج، كما روى البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وروي عنه عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وذلك لتضمنها هذا الباب العظيم من أبواب العبادة، وهو سؤال الله عز وجل الهداية لطريق أهل الإيمان. وأهل الإيمان هم النبيين والملائكة ومن تبع الأنبياء من أهل الصلاح والتقى والعبادة، فيسأل الله عز وجل طريقهم. ولذلك سماه صراطا مستقيما غير معوج، والمعوج هي السبل التي تجتال الإنسان عن يمين وعن شمال، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وغيره. ما يعنينا الكلام فيه هذا اليوم هو الكلام على جزء من ذلك الدعاء، وهو سؤال الإنسان الله جل وعلا البعد عن منهج المغضوب عليهم والضالين. والسبب من ذلك والحكمة من جعل ذلك الدعاء في كل ركعة، فهذا الدعاء يلهج به الإنسان ويتلفظ به في كل ركعة، ولغلبته على حال الإنسان في كل صلاة قل من يتدبر ذلك المعنى والحكمة من ذلك الدعاء، ولماذا كان في كل ركعة، وما الحكمة من تخصيص اليهود والنصارى، وما الحكمة من جعل اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالون، وما الحكمة من التعقيب بعد هذا الدعاء بآمين. وليس من المعتاد في حال من الأحوال أن الإنسان إذا دعا لنفسه أن يعقب بعد دعائه بآمين، بخلاف هذا الموضع. والحكمة من الإكثار من هذا الدعاء في هذه الصورة ظاهر جلي، وذلك أنه ما من شر ومعصية قد عصي الله عز وجل فيها، وما من فتنة حلت في الناس إلا وأصرها من المغضوب عليهم والضالين. فإذا كفي الإنسان هذا الطريق كفي الشر كله، وإذا وفق لطريق أهل الإيمان على الصراط المستقيم وفق للخير كله. ولهذا يظهر ويظهر ذلك عند من توصل بصفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويعلم الحكمة البالغة من جعل الإنسان يدعو في كل صلاة من غير ملل بهذا الدعاء إذا علم صفاتهم وأحوالهم وصدهم عن دين الله جل وعلا، يعلم أن ذلك هو سبيل الخير في هذه الأرض، وأن الإنسان كلما أكثر من ذلك الدعاء بقلب مخلص لله جل وعلا كلما تحصل الهداية وأبعده الله عز وجل عن طريق الغواية والصراط المعوج. ولهذا ينبغي للإنسان، بل يجب عليه حال قراءته للفاتحة في صلاة أو في غيرها، أن يستحضر التعبد بذلك اللفظ، وأن يستحضر أيضا الدعاء. ولذلك الله جل وعلا لما أنزل على عباده ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا كما في الصحيح قد فعلت قد فعلت، أي أنه دعاء. ولذلك يحرم كثير من الناس بركة هذا الدعاء لأنه ما استحضر ذلك الدعاء عند قراءته له، ويظن أن هذه إنما هي سورة تقرأ فحسب، بل هي سورة وهي دعاء أيضا ينبغي الإنسان أن يستحضر ذلك. وإنما حلم كثيرا من الناس بركة هذا الدعاء العظيم وبعدوا عن التدبر لمعانيه، وكذلك بعدوا عن توفيق الله عز وجل لهم بإجابة الله جل وعلا لهذا الدعاء، لأنهم ما تلفظوا بذلك اللفظ دعاء الله عز وجل وسؤالا، وربما تلفظوا به وإن كان صيغته صيغة الدعاء، ما استحضر أحد من الناس ما استحضر الدعاء، وإنما استحضر تلاوة تلك السورة فحسب. ولذلك الإنسان يقرأ هذه السورة في اليوم والليلة ممن أتى بالفرائض والسنة التي حتى النبي عليه الصلاة والسلام عليها أكثر من 40 مرة يدعو هذا الدعاء، وهو أكثر دعاء يلهج به الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الجهل به، بل يجب التفقه بتلك المعاني والأسرار التي جعلها الله عز وجل في تلك السورة وفي ذلك الدعاء. وما الحكمة أن تربط صحة الصلاة بتلاوة هذا الدعاء الذي أنزله الله عز وجل وجعله في كتابه العظيم في هذه السورة؟ ولماذا خص من فرق الضلال والكفر والأقوام المنحرفة عن سبيل الله سبحانه وتعالى خص اليهود والنصارى؟ وهذا يظهر بيانه بمعرفة ما يأتي من صفاته. المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى بالإجماع ولا خلاف عند المفسرين في ذلك. روى الإمام أحمد والترمذي في سننه وغيرهما من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك عن عباد عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم من نصارى ضالوا. وجاء هذا عن عبد الله بن عباس من حديث الضحاك وابن جريج عن عبد الله بن عباس، وجاء هذا أيضا من طرق عدة عن مجاهد بن جابر وعكرمة وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم من أئمة التفسير. قال ابن أبي حاتم في تفسيره قال ولا أعلم خلافا عند أهل التفسير أن المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون، فلا خلاف في ذلك عند المفسرين قاطبة، ويكفي في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. الحكمة من ذلك أن اليهود والنصارى هم أشد الناس عداء لهذه الأمة، وهم بمجموعهم أكثر أهل الأرض، وهم دعاة الضلال، فما من ذنب عصي الله عز وجل فيه إلا وهو فيه، وما من عقاب عاقب الله عز وجل فيه أمة من الأمم إلا ولليهود والنصارى فيه نصيب واحد. ولذلك عظم الله عز وجل جانب هذا الدعاء وجعل الإنسان يتلوه في كل ركعة، وجعل تأكيد ذلك أن الإنسان بعده يدعو الله عز وجل الاستجابة فيقول آمين، كما روى أهل السنن وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تؤمن والمصلون يؤمنون ويرفع بذلك الصوت، وهذا يخرج عن الأصل، فإن الإنسان حينما يدعو الله جل وعلا بدعاء لا يعقب لنفسه بدعائه أن يقول آمين إلا في أضيق الأحوال وهذا منها، ويدل على التأكيد والعناية بهذا الدعاء. ولم يأتي دعاء يدعو الإنسان به ثم يعقب بدعائه بآمين أظهر وأجل من هذا الدعاء على وجه الإطلاق لا في الكتاب ولا في السنة. وذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل أبواب الخير كلها بسؤاله الصراط المستقيم، ويستعيذ من أبواب الشر كلها بالاستعاذة من طريق المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى. ولذلك أكد الله عز وجل الأهمية هذا الدعاء بمؤكدات عدة، وجعل جميع السبل التي تجعل الدعاء مستجابا عند الله سبحانه وتعالى وله الحظوة والمكانة جعلها في هذا الدعاء، من التقديم بين يدي الله عز وجل والتقرب بالعبادة التي يتقرب بها الإنسان لله سبحانه وتعالى ويتوسل بها قبل دعائه، وكذلك أن يعقب بعد هذا الدعاء بآمين وهو الاستجابة. ولذلك الإنسان يدعو لكنه لا يقول آمين. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه بلسان الواحد وأخوه هارون يقول آمين، فقال الله عز وجل لموسى قد أجيبت دعوتكما، فالمؤمن والداعي كلاهما يدعو، فآمين هي الدعاء، فيجوز أن يقال آمين ويجوز أن يقال آمين بالقصد والمد. ولذلك يقول عمر ابن أبي ربيعة اللهم لا تحرمني حبها أبدا، ورحم الله عبدا قال آمينا. ويقول الشاعر في القصر تباعد مني فطحل فطحل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. فيجوز الإنسان في حال الدعاء أن يؤمن على دعائه بما جاء فيه الدليل، ويجوز في غيره، لكن الأصل لا يؤمن على دعائه لأنه دعا باللفظ والدعاء باللفظ آكل، ومن خلفه لكي لا يتلفظ مع الداعي ولا يكون الدعاء جماعة قال آمين أي استجب، ولكنه في هذا الموضع يدعو مع قراءته تلك أن الله عز وجل يستجيب له بقوله آمين. ولذلك يعتبر المؤمن داعيا لله سبحانه وتعالى. من أعظم الصفات التي وصف فيها أهل الكتاب ويتضح فيها الحكمة البالغة من الحذر من طريق المغضوب عليهم والضالين والذين هم اليهود والنصارى ويسمون أهل الكتاب وبنو إسرائيل واليهود والنصارى، من أظهر صفاتهم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا جعلهم يستحقون اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وعليه يعلم أن الإنسان إنما استعاذ من ذلك الطريق لأجل هذه الصفات ومن أبرزها وتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعم عليهم أصحاب الخيرية الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا هو الذي سعد الإنسان الله جل وعلا إياه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط أهل الخيرية من هذه الأمة وهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما يقابلهم الذين استعاذ منهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد جعله غير واحد من السلف ركن من أركان الإسلام، كما جاء عن حذيفة بن اليمان كما رواه محمد بن نصر عن حذيفة بن اليمان قال الإسلام أسهم، الإسلام سهم والصلاة سهم والزكاة سهم والصيام سهم والحج سهم والجهاد في سبيل الله سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما من خير يوجد في هذه الأرض إلا وأصله هذا الباب، وما من شر ينتشر في الناس إلا بسبب التفريط في هذا الباب. ولذلك وجد عند اليهود والنصارى سائر أنواع الذنوب والمعاصي والموبقات، وذلك أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك استحقوا المقت واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا يظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، وذلك أن فيه حماية للأمة من انتشار الفساد في الأرض، ويكفي في ذلك أن فيه بعدا عن التشبه باليهود والنصارى، وذلك أنهم لا يقولون لمن أخطأ أنك أخطأت ولمن أصاب أنك أصبت، وهذا هو طريق أهل الإيمان بخلاف طريق اليهود والنصارى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوقاية للأمة من انتشار الفساد وانتشار الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه دفع لنزول البلاء على الأمم والشعوب والمجتمعات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون أي آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. ولذلك كما في الصحيح من حديث أم سلمة قالت: قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج وماجوج هكذا، وحلق بأصبعه السبابة والإبهام. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ولذلك الصالحون في الأمة لا يكفر الأمة البلاء ودفع الشر، وإنما الذي يكفي المصلحون الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى، الذين انصرفوا عن طريق اليهود والنصارى وسلكوا طريق أهل الإيمان، فتحققت لأمة بهم مصالح، من أعظمها دفع الشر عن ذلك المجتمع من أن ينزل به عقاب الله سبحانه وتعالى والفتنة والفرقة. ولذلك يجهل كثير من الناس سنن الله سبحانه وتعالى في عباده حينما ينزل عليهم العذاب والعقاب في هذه الدنيا، يجهلون ما هي الحكمة من ذلك، فلينظروا لأنفسهم، فما أصابهم الله عز وجل من عقاب وعذاب فهو بسبب تقصيرهم بجانب الجوانب الشرعية، وعلى رأسها التفريط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى. والهلاك يأتي بجميع أنواع العقاب، بالموت وبالوباء وبالغرق وبالزلازل والمحن والفتنة والقتال وإذهاب المال والبركة في الأعمار وغير ذلك. ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأهل الإصلاح هم مدفعة للشر ومدفعة للبلاء عن الأمم والشعوب. يفهم كثير من الناس أن عقاب الله عز وجل للأمم إنما يكون بالزلازل، وأن يسقط الله عز وجل عليهم السماء كسبا، أو تحل بهم الغرق، أو يسلط الله عز وجل عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك، ويجهل أن لله عز وجل أنواعا من البلاء عديدة، فلا يعلم جنود الله عز وجل إلا هو. فمن عقاب الله عز وجل الفتنة والفرقة بل سوء خلق الإنسان مع أهله وزوجته هو من هذا البلاء الذي ينزله الله عز وجل عليه. وربما وجد الإنسان بلاء في داره وفي من حوله في رفقته، وربما لحق به الضر في ماله وفي نفسه وفي مجتمعه، وربما خص بذلك بحسب تفريطه في هذا الباب. ولذلك أنواع البلاء والفتنة متعددة، ليس لها باب معين، وأبواب الشر التي يدفع الله عز وجل بالإصلاح كثيرة جدا، يدفع الله عز وجل بإقامة شعيرة واحدة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الإصلاح. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرح بوجود الصالحين من غير إصلاح، بل أن الصالحين إذا وجدوا في الأمة من غير إصلاح ذلك علامة وبال وفتنة على الأمة، ويفهم ذلك بإدراك أنه إذا وجد أهل الصلاح في الأمة وسكتوا عن قول الحق وبيان الشر والتحذير منه، أنه ركن العامة إلى قولهم وسكتوا عن بيان الحق وبيان المنكر وأطاعوهم وظنوا أنهم سكتوا على بصيرة وبينة، فيعم الشر وتعم الفتنة حتى يدرس الحق ويضمحل ويدوب في الأرض حتى لا يكون له رافع إلا من رحم الله. وإنما يفرح الإنسان بوجود المصلحين وإن كان لديهم تقصير، ولذلك المصلحون الذين يوجد لديهم أصل الإيمان أفضل عند الله عز وجل من العباد الزهاد الذين تفرغوا للعبادة والزهادة لكنهم لا يرفعون لأمر الله عز وجل رأسا في باب الإصلاح ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وذلك للتلازم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الدعوة إلى الله عز وجل وطريق الأنبياء. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها هي دعوة إلى الخير، أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، لا يخرج شيء عن ذلك على الإطلاق. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله، وهو التعليم، وهو إرشاد الناس وهدايتهم وتحذيرهم من طريق الغواية، وهو الإصلاح. كل هذه العبارات جاءت في الوحي من الكتاب والسنة. ومن صفات أهل الكتاب علمهم بوحي الله عز وجل، لكنهم لا يعملون بما علموا من كلام الله، ولذلك استحقوا اللعنة والمقت. وقد افترق النصارى عن اليهود في هذا الباب، فكان اليهود أصحاب علم بكلام الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله عز وجل عليهم، فخالفوا ما علموا من كلام الله، فكان النصارى أصحاب جهل بكلام الله فعبدوا الله عز وجل على غير بينة، فأصبح هؤلاء ضالون وهؤلاء مغضوب عليهم، وأصحاب الغضب أشد من أصحاب الضلال. وذلك أنهم قد علموا من دين الله سبحانه وتعالى ما خالفوه بفعلهم، وهؤلاء لم يعلموا شيئا وعبدوا الله عز وجل على جهالة. ولذلك لازال العلماء يحذرون من العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يقول بعلمه شيئا مما علمه الله جل وعلا، ويحذرون من العابد الجاهل لأن فيه شبها من اليهود والنصارى. يقول فضيل ابن عياض: سمعت سفيان الثوري يقول: كانوا يتعوذون من فتنة العالم الفاجر ومن فتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وذلك أن العالم الفاجر فيه شبه من اليهود، والعابد الجاهل فيه شبه من النصارى. ولذلك يقول العلماء من السلف وغيرهم: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. ولذلك شبه الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، لديهم علم من علم الله سبحانه وتعالى لكنهم ما عملوا بذلك العلم، ولذلك حذر الله عز وجل من طريقهم ذلك. ولذلك الشر اجتمع في أهل الكتاب بوجود الجهل في فرقة منهم وهم النصارى، ووجود العلم فيهم من غير عمل وهم اليهود، فاستحقوا اللعن والمقت، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وعليه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر الإنسان بالاستعاذة من طريق اليهود والنصارى إلا لهذه الصفات التي هي فيهم، ومن شابه اليهود والنصارى استحق ما استحقوه من العقاب والعذاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم كما يأتي ذكره. فإن الإنسان لا يلعن ولا يطرد لذاته، فلا فرق عند الله عز وجل بين أبيض وأحمر وبين عربي وعجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فمن تحققت فيه هذه الصفات استحق من الاستعادة من طريقه، وكذلك استحق عقاب الله عز وجل بأوضح حجة وأبين برهان، وذلك لأنه شابههم بتلك الصفات فاستحق ما استحقوه بأظهر الحجج والبينات. وعلى هذا يعلم الإنسان خطر كتمان العلم وعدم بيانه للناس، وكذلك يعلم الإنسان خطر الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وإن عبد الإنسان الله جل وعلا وأكثر من العبادة والزهادة فإن هذا هو أعظم الحرمان إذا كان على غير علم من الله جل وعلا. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه مر على صومعة النصراني وهو يتعبد فيها فبكى فناداه فخرج إليه فقال ما يبكيك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى تذكرت قول الله جل وعلا عاملة ناصبة، أي عاملة في الدنيا ناصبة في النار يوم القيامة، قد تجردت من لذائذ الدنيا وانقطعت إلى العبادة بالكلية ونزلت في الهاوية في نار جهنم فحرمت الدنيا والآخرة. ولذلك يعلم الإنسان خطر الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأصل في البدعة أنها أحب وأعظم إلى إبليس من المعصية، وذلك أن المعصية يفعلها الإنسان وهو يعلم أنها معصية ويدعو الله عز وجل أن يجنبه إياها ويستغفر ويتوب منها. أما المعصية فيفعلها الإنسان وهو يظن أنها عبادة الله عز وجل وقربه، وينتظر من الله عز وجل ثوابا عليها. ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله المراد بذلك أنه لا يوفق للتوبة. ولماذا لا يوفق للتوبة؟ لأنه قد أشرب في قلبه ذلك العمل لأنه يفعله عن عبادة وتدين. وما يفعله الإنسان من أفعال على طريق العبادة والتدين لا ينتجع من قلبه إلا بعبادة وتدين آخر، بخلاف ما يفعله الإنسان من باب المعصية فينتجع عنه بحسب هواه بحسب ثباته على دين الله سبحانه وتعالى واستقامته على أمر الله. ولذلك كان أبعد الناس عن التوبة أهل البدع والضلال، وأقربهم إلى التوبة أهل الحق وأهل المعصية الذين عصوا الله عز وجل مع علمهم أنهم عصوا الله عز وجل، فهم أقرب إلى التوبة لأنهم يعلمون أن الله عز وجل قد أعد لهم عقابا. وهذا الباب يستثنى منه اليهود، وهذا في الأمم كلها إلا في اليهود، أي في باب المعصية وفي باب البدعة. فالنصارى أقرب إلى التوبة من اليهود، ولذلك فاليهود لديهم علم بوحي الله عز وجل أن هذا هو الحق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمونه في كتابهم أنه نبي الله سبحانه وتعالى حق، لكنهم خالفوه استكبارا. والمربع علماء بني إسرائيل هنا هم اليهود النصارى، والنص ينصرف هنا إلى اليهود على الأولى لأنهم أعلم بكتابهم من النصارى. ولذلك وقع التحريف في كتب النصارى أكثر مما وقع في كتب اليهود. ومن صفات اليهود تحريفهم، صفات اليهود والنصارى تحريفهم لكلام الله جل وعلا، والتحريف على ضربين، إما تحريف للرسم واللفظ أو تحريف للمعنى، وكلها قد وقعت في اليهود والنصارى. ولذلك لعنهم الله عز وجل وطردهم وأبعدهم من رحمته. والمعنى الثاني وهو صرف اللفظ عن ظاهره قد وقع في من له شبه باليهود والنصارى ممن ينتسب للعلم من أهل الإسلام، فصرفوا معاني الألفاظ إلى غيرها ليصدوا عن سبيل الله، ولذلك خالفوا ميثاق الله عز وجل الذي أمر به وهو البيان للناس، فلما خالفوه استحقوا اللعن والطرد والإبعاد، فاشترطوا مع اليهود والنصارى باللعن. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل في اللاعنين أنهم الملائكة، وقيل فيهم أنهم الدواب كلها تلعنهم، لأنه قد لحق في الناس من مخالفة أمر الله عز وجل وما تبع ذلك من سخط الله عز وجل ونزول البلاء بسبب تحريف كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه. ولذلك حذر الله عز وجل من تحريف المعنيين. ومن صفات اليهود والنصارى ادعاؤهم أنهم أولياء الله جل وعلا وأحب الناس إليه، مع ظهور انحرافهم وضلالهم. ولذلك يجب على الإنسان أن لا يغتر بدعوة داع يقول أنه أقرب الناس إلى الصواب وأنه أقرب الناس إلى الحق ما لم يكن لديه شيء من الكتاب والسنة يعتمد عليه. فكل يدعي وصلا بالكتاب والسنة وتمسكا بها إلا من أزاغ الله جل وعلا قلبه فانحرف على بينة من أمره فاستحق العقاب بالحجة الظاهرة البينة. ولذلك كان اليهود والنصارى أصحاب تدليس وتلبيس. ومن صفاتهم نقض المواثيق والعهود ومخالفة القول الذي قالوه ووعدوا به، كما قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فهم نقض أهل العهود والمواثيق. وما يحدث في نقض العهود والمواثيق بين الناس من حدوث شر وفتنة وإراقة الدماء واستباحة الأعراض والأموال وسلبها، يعلم أن أصل ذلك هو نقض العهود والمواثيق التي بين الناس. وقد جعل الله عز وجل العهود والمواثيق على ضربين: الضرب الأول ما أخذه الله عز وجل على الناس من عهود ومواثيق فيما بينه، فبين الحلال وبين الحرام، فمن اعتدى من ذلك فقد نقض ذلك الميثاق الذي قد اؤتمن عليه. ولذلك عظم الله عز وجل بعض المحرمات على بعض وإن كانت من جنسها كلما قوي العهد والميثاق من أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظم الله عز وجل الزنا من شخص لآخر، والربا من شخص لآخر، والقتل من شخص لآخر، والغيبة من شخص لآخر. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، وذلك لوجود العهد والميثاق، وكذلك بغلبة حال الناس فيما تعارفوا عليه أن الإنسان يأمن من حوله، وكلما قرب الإنسان من إنسان دل على ثقته به، فإن خانه دل على أن ذلك خبيث الطوية والسريرة، فكان به شبه من طريق اليهود والنصارى، فاستحق اللعن والمقت أصلا من لزوم طريقة معينة من القول والفعل أو في البيع والشراء أو حقن الدماء وغيرها، فإذا نقض كان ذلك طريق اليهود والنصارى. ولذلك من سلك هذا السبيل كان به شبه من اليهود والنصارى. ومن صفاتهم الكذب على الله سبحانه وتعالى والقول على الله جل وعلا بلا علم. ولذلك قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا افتراء على الله جل وعلا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا. لماذا؟ حتى يأتينا بقربان، قالوه لعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا ادعاء وكذب على الله جل وعلا، فمن أفتى بغير ما علم لأجل مطمع من الدنيا فقد كذب على الله عز وجل وكان فيه شبه من اليهود والنصارى. وهذا من أعظم المخاطر التي لعن لأجلها بنو إسرائيل، وذلك أنه لبسوا على الناس دينهم وخلطوا الحلال بالحرام فاستحقوا العقاب في الدنيا والآخرة. وقد رتب الله جل وعلا على ذلك عقابا لمن خالف أمره من اليهود والنصارى، فذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من العقاب أنزله الله جل وعلا عليهم بسبب صفاتهم تلك، أولها اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا متعلق بجميع صفاته، نقض العهد والكذب على الله وادعاء أنهم أولياء الله وأحباؤه وأنهم أبناء الله جل وعلا، وكذلك تحريف كلام الله سبحانه وتعالى وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها كانت سببا بلعنهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فنقضوا المواثيق والعبود فلعنهم الله جل وعلا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بسبب تحريفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، التحريف على وجهه بتحريف اللفظ وتحريف المعنى. ومن العقاب الذي أنزله الله عز وجل أن جعل قلوبهم قاسية فلا يرتدعون لكلام الله سبحانه وتعالى إذا تلي عليه، ولذلك من كان به شبه من اليهود لا يرتدع لكلام الله جل وعلا فقلبه شبيه بالحجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد تلك الأفعال التي فعلوها قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولذلك من شكى قسوة في قلبه فلينظر إلى صفاته فيجد فيها شبها ولو يسيرا من صفات اليهود والنصارى. ولهذا يعلم الإنسان عظيم الدعاء من استعادة من طريق اليهود والنصارى. ومن عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أن صرفهم الله عز وجل إلى الدنيا فجعل الدنيا همه من مال وبنين ومتاع، فكانوا أهل جبن، فأصبح الجبن وحب الدنيا ملازما له. ولذلك قال الله عز وجل واصفا جبنهم لتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقال الله جل وعلا عنهم لا يقاتلونكم إلا جميعا أو من وراء جدر إلا في قرى محصنة، والقرى المحصنة هي التي عليها أسورة، وهذا من شدة الخوف والرعب من أهل الإيمان. لماذا؟ لكراهية الموت. ولذلك كلما كان الإنسان محبا للدنيا كلما خشي الموت، لأن في الموت تفويتا لتلك المصالح، وكلما تعلق قلبه بأمر الله جل وعلا هان عنده الموت وأقبل إلى الله عز وجل، وهانت عنده في المقابل الحياة. ولذلك كان من صفات أهل الإيمان المتعلقين بأمر الله سبحانه وتعالى حب لقاء الله جل وعلا، فمن أحب لقاء الله جل وعلا أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك كان من صفات اليهود والنصارى أنهم كانوا عبدة للدينار والدرهم، ففتنوا بها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى أحوالهم في عصرنا وجد ذلك بينا ظاهرا، وجد أنهم أجمل الخلق على الإطلاق وأحب الناس للحياة والركون إليها. فأحدهم يود أن يعمر 1000 سنة، ولذلك وجد فيهم من يضع نفسه في أماكن مبردة بدرجات برودة عالية طمعا في أن يتطور العلم وأن تعاد له الحياة، وهذا من شدة حب الحياة، وهذا موجود في اليهود والنصارى في عصرنا هذا، وهذا كله من حب الحياة. ولذلك انصرفوا إليها صرف انصرافا تاما، وتركوا الآخرة. والله عز وجل قد بين عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمار أمته من 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، فمهما فعلوا وصنعوا فأمر الله عز وجل باقي وأعمار الناس على ما هي عليه. لا يزيد حرصهم على الحياة وبحثهم عن طول البقاء زيادة في أعمارهم، وإن كان الله عز وجل قد أمر بالأخذ بالأسباب وأمر بالتداوي، لكن لا يعني ذلك انصرافا عن أمر الله سبحانه وتعالى وتجنبا له. ومن صفات اليهود والنصارى أو من عقاب الله من عقاب الله عز وجل الذي أنزله عليهم الفرقة فيما بينهم والصراعات التي تحل بين اليهود والنصارى، فما من أصحاب شريعة وما من فرقة تنوعت المذاهب والمشارب فيها كما عند اليهود والنصارى، وهذا من عقاب الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل واصفا حالهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي متفرقين، وإن رأيتهم في الظاهر متكاتفين إلا أنهم يلعن بعضهم بعضا. وإذا حلت في الأمة فرقة وفتنة فهي بسبب لحوق شيء من صفات اليهود والنصارى بهذه الأمة، وكلما بعد الناس عن تلك الصفات كلما ألف الله عز وجل فيما بينهم وجمع كلمتهم على الحق. ومن صور عقاب الله عز وجل لهم أن يسلط عليهم من يحرم عليهم الحلال ويحلل عليهم الحرام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرم الله عز وجل عليهم الطيبات عقابا، والتحريم هنا يحرمل على وجهين. الوجه الأول وهو الأصل ما أنزله الله عز وجل عليهم في التوراة والإنجيل من تحريم الطيبات عقابا وردعا لهم. والأمر الثاني ويتعلق بالقدر لا بالأمر الشرعي، وهو أن يسلط الله عز وجل عليهم من الأحبار والرهبان من يحرم عليهم الطيبات بتحريف كلام الله سبحانه وتعالى، فتتفرق سهامهم ويقع فيهم الفرقة ويحرم كثيرا منهم اللذات. وهذا هو الغلو في دين الله عز وجل الذي وقع فيه اليهود والنصارى. ولذلك إن وقع في أمة من الأمم تحليل الحلال وتحريم الحرام، وخاصة تحريم الطيبات التي أباح الله عز وجل بكتاب العظيم، فهذا دليل على مشابهة تلك الأمة لليهود والنصارى بشيء من الصفات التي عاقبهم الله عز وجل عليها. فما يظهر في الأمة من غلو ومجانبة للحق وتحريم الطيبات فيكون من هذا الباب. وهذا ظاهر جلي، ولذلك ظهرت في الأمة الحرورية وهم الخوارج الذين حرموا ما أحل الله عز وجل وأحلوا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وجانب التحريم لهم أشد. ولذلك أمروا الحائضة أن تصلي تقضي ما فاتها من الصلوات حال حيضها. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن قضاء الحائض للصلاة قالت أحرورية أنت. وهذا هؤلاء فيه شبه من اليهود، وذلك أن الله عز وجل سلط عليهم بمشابهة من تلك الصفات من يحرم عليهم الطيبات. وهذا من عقاب الله سبحانه وتعالى لهم، ومن عقاب الله جل وعلا لهم أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يصومهم سوء العذاب، كما سلط على اليهود والنصارى في أول أمرهم، ويسلط الله جل وعلا عليهم في آخر أمره. وأمر الله عز وجل آت لا محالة. فإذا سلط على الأمة عدو من أعدائها فهذا بسبب تفريطها في أمر الله سبحانه وتعالى ومجانبة الصواب ومشابهة اليهود والنصارى فيما لديهم من صفات. ولذلك يعلم الإنسان لماذا يدعو في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يظهر الإنسان جليا إذا علم صفات اليهود والنصارى، وأن الإنسان بذاته لا يطرد. فاليهود ما طردوا ولا لعنوا من رحمة الله سبحانه وتعالى لذواته أو أنهم من سلالة معينة، فمن اليهود عرب ومنهم عجم ومنهم بني الأصفر وغيرهم، ولكن بسبب ما فعلوه استحقوا ذلك العقاب من الله سبحانه وتعالى بحسب ما أتوا من صفات وتعدي على الله جل وعلا. ولذلك أنزل الله عز وجل عليهم أنواع العقاب ذلك كله. ومن نظر لحال الأمة في وقتنا وجد كثيرا من صفات اليهود عند كثير ممن ينتسب الإسلام، من الركون إلى الدنيا وحبها وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريف كلام الله عز وجل عن مقاصده ونقض العهد والمواثيق، فاستحقوا قسوة القلب. ودب بينهم الفرقة والاختلاف والشقاق والنفاق، وركنوا إلى الدنيا وبث الله عز وجل في قلبهم حب الدنيا وكراهية الموت كراهية مفرطة، وجعل الله عز وجل عدوهم يتسلط عليهم فيستبيح بيضتهم، وعليه يعلم أن كل شر حل بهذه الأمة بسبب تلك الصفات، وكل خير نزل فيها بسبب نقصان تلك الصفات فيه، حتى يكون المرء من اليهود من بني إسرائيل خالصا فيستحق ما استحقوه بالكمال والتمام. ولذلك حذر الله عز وجل من الركون إلى اليهود والنصارى، لأن الإنسان مجبول على المشاكلة والمشابهة في الخلق الظاهر والباطن. ولذلك حذر الله عز وجل من موالاة أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى، فقال الله جل وعلا ومن يتوله منكم فإنه منهم، أي منهم في الظاهر والباطن، ويستحق ما استحقوه من عقاب، لأنه قد تلبس بتلك الصفات فاستحق عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أجل الواجبات وأعظمها أن يستحضر الإنسان ما يتلوه من دعاء في كل ركعة، فكلما تبصر بذلك الدعاء كلما استحق الإجابة، وكلما تلفظ به من غير تدبر كلما بعد عن الإجابة، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء الإنسان وقلبه ساهٍ له. فإذا علم الإنسان أنه يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء في كل يوم أكثر من 40 مرة، فلو استحضر هذا الدعاء في أيامه وهو يؤديها على وجه الوجوب بالفرض، فإنه قطعا سيجد ربا سميعا مجيبا يجيبه إذا دعاه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإنسان يدعو ومأمور بذلك، بل لا تصح عبادته أي الصلاة إلا بذلك، فما بقي عليه إلا استحضار الدعاء، أنه دعاء وتلاوة لكلام الله جل وعلا أيضا، وكذلك استحضار لمعنى كلمة آمين، أي استجب لنا ذلك الدعاء أن يبعدنا الله عز وجل عن تلك الصفات كلها ويسلك بنا الطريق المستقيم. إذا استحضر الإنسان ذلك رزق خيرا عظيما وكفي شرا عظيما ووبالا عليه وعلى أمته. قل: هل الخوف من تبعات قول الحق والصدع به يعد عذرا شرعيا يعذر به المرء؟ الخوف أصالة ليس بعذر بترك بيان الحق وبيان الخطأ، والتمييز بينهما حال الالتباس. ولو كان الإنسان يعذر بالخوف لعذر الأنبياء، وما أرسل الله عز وجل الأنبياء، فقد تحصل الأنبياء من الخوف والعذية ما تحصل، مع ذلك أمر الله عز وجل بالإبلاغ. ولذلك يقول الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. يقول: هل الصلاة بالحق فرض كفاية يسقط إذا قام به من يكفي أم يلزم من كل أحد؟ إذا قام به من يكفي وظهر ذلك الناس وكان ذلك البيان كفاية فإنه فرض عن الكفاية. يقول: هل قول حسبي الله ونعم الوكيل دعاء أم إخبار؟ هو دعاء، قاله خليل إبراهيم وقاله موسى وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أراد الله أن ينزل هلاكه بأهل بلد وكان فيه مصلحون يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، فهل يدفع الله عن أهل البلد الهلاك بسببهم أم أنه ينزل بهم الهلاك فقط؟ إذا قام المصلحون بذلك لا ينزل عليهم الهلاك، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه ذلك. إذا قام المصلحون بالواجب الكامل ببيان الحق والإصلاح يحمي الله عز وجل الأمم من الهلاك. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول: ما صحة حديث درهم الربا أشد من كذا وكذا، يعني من 36 زنية ومن عين تحرج الأمة؟ الحديث روي من أكثر من 5 طرق وهو ضعيف لا يصح منها شيء، وهي واهية كلها ولا يصح من الطرق. يقول: هناك من يقول اليهود والنصارى ليسوا مشركين بالكفار، هذا خلاف عند أهل السنة مع اتفاقهم على كفرهم. يقول ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام: قال اليهود والنصارى كفارا باتفاق المسلمين واختلفوا في تسميتهم مشركين، وهم من جهة اللغة يسمون مشركين. يقول: هل يجوز عند اليهود والنصارى أو على سبيل العموم يلعن اليهود والنصارى بعينه؟ هذا بطبيعة الحال ولا خلاف في ذلك، لكن هل يلعن بعينه؟ يلعن بعينه إذا علم أنه باق على يهوديته. يقول: هل من توضيح للقول أن أحيانا كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا وهنا؟ نعم، وذلك أن الراوي كلما قل ضبطه اضطرب بالرواية، فيروي الحديث من طرق عدة، فيرويه حدث به تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا لعدم وضوح الإسناد لديه، فيظن أو يتوهم البعض أن هذا من تعدد الطرق، وهو من الوهم والغلط وعدم الحفظ. يقول أن يسأل عن كفت الشعر حديث قد رواه الإمام مسلم حديث طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس. يقول أن تنتشر المعاصي والمنكرات، وحينما أذهب إلى سوقي مثلا كيف أمر معروف عن المنكر فتجد هذا مسبل وهكذا وهذه متبرجة ونحو ذلك، يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعمل بالطاقة، ولا يقال أن الإنسان يتفرغ لكل معصية يراها، وإنما يبين بقدر استطاعته من غير إحداث معصية أعظم. فلا حرج الإنسان، بل ما يجب عليه أن ينكر على صاحب المنكر الذي وقع فيه أيا كان نوعه، لكن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول نصيحة حديث سيأتي عن الناس زمان يقول فيه قراء ليس هذا الزمان زمان الجهاد، فمن أدرك ذلك الزمان. هذا الحديث قد رواه عمرو الداني في كتاب الفتن، ورواه كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا، والحديث في إسناده ضعف للإرسال ولضعف عبد الرحمن بن زيد. يقول هل يجوز على العلم مشاركة اليهود والنصارى في التجارة؟ بطبيعة الحال هذا واجب أو جائز بالاتفاق. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود والنصارى، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي، والرهن نوع من أنواع التجارة، فيتعامل الإنسان مع اليهود والنصارى بالتجارة والبيع والشراء. والله عز وجل قد أباح نكاح نساءهم، وهذا عند عامة العلماء، ولم يخالف في ذلك معتبر في قوله في هذه المسألة. نعم يروى عن عبد الله بن عمرو شيء يخالف في هذا، لكن العلماء عامة على الجواز سواء في النكاح أو في البيع أو الشراء، هذا ما لم يكونوا محاربين. يقول هل قراءة سورة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يقرأ؟ هذا بالنسبة للمعموم. أولا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة أيا كانت جهرية أو غيرها هي فرض في كل ركعة، أما المعموم في الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأ على الصحيح، وهذا مروي عن جماعة من السلف كعبد الله بن مسعود وأبي ذر وأبي الدرداء وسعيد بن جبير وعلقمة والأسود وغيرهم، وقد قال به الواحد من الأئمة كشيخ الإسلام تيمية وغيره. هذا عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله، فإنه قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة بعينها، وإنما يقرأ ما يتيسر له من القرآن. يقول كيف يرد على من يقول أننا لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أننا نقول أنه لا يجوز تبرك بحجرته ونقول أن أباه في النار؟ أولا نحن أمة الدليل كتاب والسنة، فلا تعلق لهذا الأمر بجانب العقل ولا تحكيم عاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة، وعبد الله جل وعلا ورسوله، فهو الذي قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك كله، ومن تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بقبره فقد خالف أمره وخالف ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فالصحابة حين نزلت فيهم نوازل وحدث المرتدون وحدث الفرقة ما لجأوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما كان عام الرمادة وجفت الأرض قدم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم وهم يؤمنون، فقال اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقنا فيسقوا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد انقطع الوحي وانقطع أمر الله عز وجل له بوفاته، ونحن متعبدون بالكتاب والسنة ولسنا متعبدين بعواطف أو متعبدين بعقول ونحو ذلك، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ورحم الله امرأة انسى إلى ما سمع. يقول هناك من يقول بعدم جواز الدعاء اليهود والنصارى جملة، وذلك بحجة أنه من التعدي في الدعاء فأنا بقاهم في حكمة. أولا، الإنسان بين أمرين، حينما يدعو على وجه العموم جائز من وجهين، في باب الخير وفي باب الشر. ومن قال بالمنع أنه لا يجوز الدعاء على اليهود والنصارى بالجملة فيلزمه أن يحرم الدعاء بهداية الناس بالجملة أو المغفرة للناس بالجملة، فهو يدعو للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات منهم من لا يرحم، أخبر الله عز وجل من أن هناك من يعذبه في النار ثم يخرجون إلى الجنة، فلم يستحق الرحمة وأن تدعو على وجه العموم. كذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام قد دعا على الكبرة على وجه العموم، كذلك الله عز وجل قد لعن اليهود والنصارى على وجه العموم. لكن أن يخاطب الإنسان أنه يستحضر بقلبه أن لا يلعن إلا فئة معينة لا يعن كلهم، هذا فيه تكلف، والبحث عن مثل هذه المسائل فيما فيه، بل يدعى عليهم على وجه العموم جملة وتفصيلا، وحكمة الله عز وجل وقدره ماضي لا يخالف دعاء الإنسان.